السلام عليكم. كنت لسه بقول لهم ان احنا كنا يوم الخميس هادين جدا في الدرس. هم عملوا نفسهم مش واخدين بالهم، وانا بقول كده ليه؟ بس انا متاكد ان هم جواهم فاهمين انا اقصد كده ليه؟ مش كده فاهم والله. لان لا يمكن اقول في حقك شيء من خلفك، فانا لابد ان انا اصارحك بما قلت. لا يا شيخ اجلس بقى عشان انت وحشنا كتير. يلا هنبدا الدرس. لا هم يعلمون انا ماذا اقصد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ ادم انا بيجي انا تفضل زميل نبدا عشان اتاخرنا النهارده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في كل نار. ثم أما بعد، ما زلنا في نفس الدرس الأول في شرح سنة أبي داود، وما زلنا في كتاب السنة، واليوم ندخل في الباب 18 من هذا الكتاب المبارك، وهو باب في ضراري المشركين. باب في ضراري المشركين. سيذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى عدة أحاديث عن أحكام أطفال المشركين في أحكامهم في الدنيا وفي الآخرة، إن ماتوا يعني على حالهم ما هو حكمهم، كما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوان عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني سئل عن حال الذراري المشركين، يعني الذرية، الناس، واحد مشرك كافر مشرك ومتزوج وعنده أولاد وماتوا وهم صغار، ما حكمهم هؤلاء؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. المقصود كأننا نسأل عن حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة. حكمهم في الدنيا وما تبع لأبائهم. إذا مات الطفل المشرك اللي هو أبوه مشرك، لا يصلى عليه عند المسلمين، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويعني لا يعامل معاملة أهل الإسلام، يظل تبعا لأبيه في الدنيا أن يعامل معاملة أهل الكفر، بدليل أيضا أنه يحدث التوارث بينهم. يعني إذا مات الكافر يرث من مات الإبن مثلا وله مال، أبوه سيرث، أو العكس، مات الأب والإبن سيرث في الكفر في ملة واحدة، يرثون بعضهم من بعض ويدفنون في مقابره. أما في الآخرة فقد اختلف حكمهم في الآخرة، اختلف العلماء على حكم في أقوال أظهرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين أصالة. يعني كأنهم الله عز وجل سيمتحنهم يوم القيامة، لأن في أحاديث كثيرة في هذا الباب، يمتحنهم الله يوم القيامة، وعلى ضوء هذا الامتحان يظهر هم من أهل السعادة يعني أهل الجنة أم من أهل الشقاوة من أهل النار والعياذ بالله. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فإذا المسألة ستكون يوم القيامة، لا حكم لهم عندنا، لنعلم حالهم يوم القيامة على الراجح. هذا نقول على الراجح بأطفال ذراري المشركين، لأن النبي لما سئل قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فقد بينا حكمهم. وهذا القول يعني كثير من أهل العلم رجحوه، منهم ابن القيم وغيره، وابن كثير أيضا ذكره في التفسير، ومن المتأخرين الشنقيطي في أضواء البيان عليه رحمة الله عليهم جميعا رحمة الله تعالى أيضا. وهناك قول آخر قالوا بأنهم في الجنة. هناك قول آخر قالوا هم في الجنة، واستدلوا بقول الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهم ماتوا قبل التكليف، ولذلك ليسوا من أهل العذاب، إذن هم في الجنة. وأيضا قول آخر قيل هم في النار، وهذا قول ثالث أيضا. يعني بعضهم أوصل الأقوال إلى ثمانية أقوال، لكن نقول الراجح فيها والله أعلم كما قال عليه وسلم، لأنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لذلك أن مسألة ترجع إلى امتحانهم في الآخرة، وعلى هذا الامتحان يكون يتبين هو من أهل الجنة أم من أهل النار. فإذا القول الذي يظهر والله أعلم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الذين سيعملون عند الامتحان. لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم من سيوفق ومن لم يوفق لذلك على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإلا قد بين الله هذا الغيب في من؟ في الغلام، غلام بسورة أهل بسورة الكهف. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم، الله قد بين لما قال أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا أو طبع عليه أنه كفر. هذا بين أن حكمه خلاص سيكون في الكفر، على القول بأنه غلام وكان دون السن. وإننا بينا في الشرح أن بعضهم قال غلام لا يشترط بدون التكليف، لكن على هذا أيضا كأنه هذا سيمتحن، وهذه نتيجة الامتحان الذي ستكون. طيب هذا الحديث الأول. من رواية ابن عباس، طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة. تعلمون من هم العبادلة الأربعة؟ هو أحد السبعة المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تحفظون السبعة الذين يكثرون عن النبي في الحديث؟ بالراحة ماشي. ما هو ابن عباس اللي في الحديث، أنا اللي بقول. أنت بتقول أنا مريض ضحك يا شباب، بس بارك الله خليني معه. يعني إيش ما تتفاعلوش معاه تفاعل عالي أو كده. أنت قلت ابن عباس، أنا قلت أنا مريض باقي السبعة. أبو هريرة ثاني أحسن. هو بيكمل. أنا خلاص كفاية عليك واحد ننقل. ثالث عائشة رضي الله عنها. ابن عمر الرابع. ها خلاص اللي قال ما لا يقف. الرابع من ثاني؟ عبد الله ابن الزبير. لا هذا من العبادلة الأربعة. عبد الله بن مسعود. إيش؟ احنا قلنا كامل عن أربعة. لا عبد الله بن مسعود ليس من المكثرين السبعة. مالك بن أنس وأنس بن مالك. أنس بن مالك الخامس. لا بقي اثنين. يعني لابد يعني مش طلاب العلم يحفظون امور ما تغيب عنكم مفروض، لان احنا بنقرا في السنه الان، فلابد نعلم. سبعه مكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم عائشه ابن عمر ابن عباس، وقلتم ايضا لحظه وانس خامس، وابو هريره الرابع الخامس. ابو هريره تبقى اثنين. صاحب الجمل، صاحب الجمل هو جابر مش ابن جابر، هو جابر، جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله. هذا السادس. لا ليس من المكثرين. أبو سعيد الخدري صحيح. طب مين العبادلة الأربعة؟ العبادلة يبقى عبد الرحمن الزبير. مين اللي بيقول؟ عبد الله عبد الله ابن عمر ابن الزبير ابن عمرو بن العاص. اللي معنا الان ابن عباس، يبقى ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص كلهم عبادله، و ابن الزبير. تمام. ايش العبادله الاربعه؟ نعم سيدي. هم سوء عبد الله العبادله، العبادله من عبد الله اسمه العبادله الاربعه مشهورين. لما يقول لك العبادله الاربعه الصحابه هم هؤلاء الاربعه. فهمت؟ طيب نرجع. حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه. لا قبله. حدثنا عبد الوهاب بن نجده، حدثنا بقيه حا، حدثنا موسى بن مروان الرقي، وكثير بن عبد كثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن ابي قيس عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرري المؤمنين فقال هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فدرري المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بما عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب هنا النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين وذراري المشركين، فالاثنين قال هم من ابائهم، وهنا قال هم من ابائهم، هذا في الدنيا متفق عليه، يعني هم من اهل الدنيا وحسبونا هؤلاء من المسلمين كما قلنا هؤلاء من الكفار. في الاخره لا، ذراري المؤمنين من اهل الجنه، ورد فيهم حتى ورد فيهم ان هم كانوا خلف حول ابراهيم عليه السلام لما راه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. لكن ذرائي المشركين هم الذين الله أعلم ما كانوا عاملين على ما فسرنا في الحديث الذي قبله. أما ذرائي أو أولاد المسلمين فهم في الله في الجنة، هم في الجنة، أما في الدنيا هم تبع لأبائهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة كما قلنا أولاد الكفار يمتحنون، وأولاد المسلمين تبعا لهم لما قدم، يعني هم تبع لأبائهم المسلمين، يعني هم يعني من أهل الجنة أي كان دخلوا بقى من أول وهلة لأنهم لم يكلفوا أو غير ذلك، لكنهم هم من أهل الجنة. وفي الدنيا هم من أهل الإسلام، يغسلون ويدفنون ويصلون عليهم في مقابر ويدفنون في مقابر المسلمين، يرثون ويورثون إلى غير ذلك حقهم حكم أهل الإسلام كما بيّن أصلا. ثم ذكر حديث الذي يليه، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ ثم قال إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم. فهنا بان نفس المعنى لكن هنا في فائده زياده انا اريدكم تستخرجوها من حديث عائشه الذي معنا الان. وقدرت يكون معاك يا ابني كده ايش؟ ايه القدر؟ فين طيب؟ لا فين؟ بس هذا لا ليس هذا. انظروا في الحديث الجيد في فائدة وزيادة عن ما شرحنا. الشرح خلاص بينا أهل الجنة من وأهل النار من، لكن هنا حوار عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث في فائدة مهمة جدا. أريد أنا بس أريدكم تنظروا، يعني لما تنظروا في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم تحاولوا لك من أول الكلام كده من أول الحديث في قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي رد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. أو غير ذلك يعني. أنا دي الفائدة عشان أنا أفرح بيك. هو يعني ممكن ده ممكن ده. هذا وجه الشاهد. احسنت. الفائده عارف يعني وجه الشاهد يعني لا وجه الشاهد انك اتيت باللفظ اللي احنا نريد منها الاستدلال. ايش وهل هو اقر؟ هل هو اقر؟ لا انظر في الحديث هل هو اقر لما قالت له ذلك ام ماذا اجاب؟ أو غير ذلك. هنا الفائدة إيش بقى؟ ما الفائدة من هنا؟ فائدة ما نعرفش. خلاص أنت عمر فتحت لهم الباب بوجه الشاهد وده شيء طيب. قول يا عمر. طيب ما هو أيضا ما إحنا كده. الفائدة. قول يا عبد الرحمن. بس علي صوتك الله يكرمك. هي تعمل بالعمل يعني هي تعمل بالعمل يعني يعني يحطها على عمل. لا ولا اللي مكتوب كده عندكم ينفع كمان؟ لا مش مسألة الإيمان قول وعمل، وإن تمنى الموت في الصغر ليس بصحيح تمنى، لأنه قد كل ده ملوش علاقة بعيد جدا كمان عن اللي أنا أريده. قالت له طب أنا هقولها، ما أنا لو قلتها خلاص بطريقتي أنا مش هجيبها، بس أنا هقول لكم. قالت فين وإيه يا عم، أنت هتدفننا كده أحياء والله اللي بتحسبوه ده. هو قال هنا إيش؟ هي قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ ممتاز، يبقى النتيجة إيش؟ ما نسميوش معاه سنين، هو ممكن يكون ولد صغير لا أنف ولا حاجة. رحتوا ليه بعيد كده أنتوا؟ إيه النهاردة حكايتكم؟ طيب معناها إنه لا يقطع لأحد بالجنة يا إخوة يا شباب يا أولادي، لا يقطع لأحد بالجنة. قالت طوبى له لم يعمل شيئا، يعني هو راح الجنة. فقال لا وغير ذلك، يعني ممكن يكون غير ذلك يا عائشة. إذا لا يقطع لأحد في الدنيا بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. مش إحنا مطلعين الناس كلها الجنة ومدين الناس النار، كل واحد عمل حاجة ده في النار حدش على طول يقول لك كده، وده ده راجل خلاص خلص عمل كل حاجة ده في الجنة قاعد مركز هناك خلص. فلا، إذا كان هذا الولد الصغير قال لا وغير ذلك يا عائشة، وش الفائدة التي كنت أريدها أو فهمتها طبعا؟ طيب ألا يقطع بالجنة لأحد بعينه إلا طبعا ما راض فيه ذلك. طيب لا أما نخلص. تحدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتاج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. طب أنا أخذ الذي يلي وليس أقرأه عشان مع بعض. قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، انتبهوا قرئ وأنا أسمع عشان فيها شيء حديثي سنبينه يعني. فإذا أخبرك يوسف ابن عمرو أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث اللي قرأناه سابقا. قال مالك احتج عليهم بآخره. قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. تمام؟ طيب هنا حديث من الحديث الهامة جدا، حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصرانه. ما هي الفطرة في الحديث؟ هي الإسلام، لأن كل مولود يولد على الإسلام والفطرة هي الإسلام، والكفر طارئ، الكفر طارئ على الإسلام، والأصل الإسلام والكفر طارئ على الإسلام. ليش؟ الكفار هم الذين ينقلون أبنائهم من الفطرة إلى النصرانية اليهودية المجوسية الهندوسية البوذية أيا كان ذلك، وهذا ينقلون المرء من الفطرة فترة فتره الله عز وجل عليها إلى ما يخالف ذلك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبواه يهودان وينصران ومجلسان ولم يقل يسلمان، لأن الفطرة هي الإسلام، الأصل من الفطرة هي الإسلام. فأما الأبوين يعلمونه إلى يهودية نصرانية إلى غير ذلك، ينقلونه من الدين الحق الى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني روي عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم الشياطين عن عباده الله الى غير ذلك ايضا. فكان هؤلاء ايضا الابوان من اليهود والنصارى وغيرهم يصرفون اولادهم عن الفطره فطر الله عز وجل عليها، كان الناس خلقوا لا يعرفون الا الاسلام، وهذا هو الحق. انت لو تركت المرأة حتى على فطرته تجد كثير، لو رحت لواحد في بلد يعني لم يرى شيئا خلق كده وقعد في بلد ما سمعش بشيء وكلمته حتى ذكرته على الإسلام والإسلام تجد يطابق الفطرة التي هو فطر عليه، إلا لو انتكست الفطرة ودعي لغير ذلك أيضا. ثم ذكر مثالا قال كما تنتاج التنتاج ونقل اللحظة كما تناتج نعم كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، جمعاء يعني سليمة، جمعاء يعني سليمة مجتمعة الخلق ليس فيها عيوب، معنى بهيمة جمعاء يعني بهيمة سليمة ليس فيها عيوب، مجتمعته الخلق في يعني الخلق الذي خلقه الله عز وجل بها ليس فيها عيوب، ثم الناس بعد ذلك يضرون بها، يقطعون أذنها، يعلمون عليها بأشياء، فنقلوها منين؟ من الحالة التي خلقها الله عز وجل لنا جمعاء كاملة في الخلق إلى غير ذلك أيضا. كأن هنا تمثيل مثل إن الله مثلا يمثل ما يحدث للإبل أو البهيمة الجمعاء فيما يغيرها من كان معها، كما يحدث للمولود الذي يولد على الفطرة على الإسلام فيغير من قبل أبويه أصارته. ونقول هنا انتقلت أيضا البهيمة من السلامة إلى غير ذلك إلى العيوب، وانتقل أيضا لا شك من الإسلام إلى غير ذلك أيضا. وهذا الذي يفعله الأباء بأبنائه، قد يصفونهم على الحق بالكلية فيخرجونهم من الإسلام إلى غير ذلك، أو لو كانوا على أو أنهم يوقعونهم في المفاسد وغير ذلك. فإن الفطرة هي الإسلام وهي السلامة وهي الاستقامة، وكذلك الحيوان يولد على ذلك. وأيضا في فائدة مهمة لأهل الأصول، ما أهل الأصول وأنتم من أهل الأصول المفروض ليش؟ هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يستفاد منه بإيش الأصول؟ طب ممتاز، ما كنت أقصد لك الممتاز كل مولود لفظ عام، أحسنت، يبقى كل من ولد ولد على الإسلام صحيح؟ هذا ممتاز لفظ عام جيد. وايضا ايش تاني يستفاد من هنا؟ بيثبت دليل مهم جدا من الادله الاصوليه عند اهل الاصول، الادله المتفق عليها. انتوا فاكرين الادله المتفق عليها عند الاصوليين؟ الادله التي متفق ايش؟ لا، الادله ايش هي المتفق عليها؟ كتاب سنه. هنا ايش بقى؟ ممكن يستفاد هنا بالقياس، اثبات القياس. النبي صلى الله عليه وسلم قاس أن المولود يولد على الفطرة بالبهيمة التي تولد جمعاء، هذا يعيبها وهذا يعيب صاحبها، يعيبها يعني يعيبها صحيح، والثاني أيضا أبواه يعيبانه أو ينقلانه. فكان إثبات القياس أم لا دلالة على أن القياس دليل عندنا في الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال لنا. ثم قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير، يعني لسه صغير. لأن هو قال أبوه فأبواه يهودانه وينصرانه، طيب لو كان من أولاد المشركين فنقلوه إلى الكفر، قال يا سلم الله أعلم بما كانوا يعملون، زي ما قال من قبل على الله أعلم بما كانوا يعني، وإذا تمتحنون يوم القيامة على ذلك أصلا. طيب حديث أبي يريق قال إيش معنى، وانتم مش هتعرفوا تجيبوها بس انا يعني لازم تستفيدوها فائده حديثيه، يعني لما قال قال ابو داود قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع، ايش معنى هذا؟ طيب زيد الراوي والشيخ نقول هنا مالك، ابو داود اللي بيقول صاحب الكتاب قرئ على الحارث بن مسكين، يبقى الشيخ من حارث بن مسكين؟ قال وانا اسمع، يبقى عندنا ابو داود ده طالب تلميذ والحارث بن مسكين شيخه، هو قال قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع. اصل هو ممكن يقول ايش في الاول؟ اخبرنا، حدثنا، صح؟ مش قبل يقول حدثنا قبل غيره، مين اللي حدثنا سيكون؟ الحارث بن مسكين. لو قال حدثنا يبقى حارث بن مسكين، اخبرنا يبقى الحارث بن مسكين، صحيح؟ لكن هو قال هنا ايش؟ قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع. لا لا سيبك، الله يحفظك ابو علي، مش في صغير وكبير هي المساله، انتوا فهمتوا بالفرق؟ طب من اخبرنا وحدثنا وقرئ على الحارس وانا اسمع، ايوه، يبقى هنا في فرق صيغه جديده، اخبرنا يبقى الحارس اللي اخبر الشيخ، وحدثنا يبقى الايش؟ الشيخ اللي حدث. لكن لما يقول قرئ على الشيخ وأنا أسمع، إذا جه طالب من الطلاب قرأ عليه والحارس يسمع أيضا، وهو أبو داود يسمع مع الحارس. يبقى هنا الدور تفرقه بالعبارة، لما يقول حدثنا وأخبرنا يبقى الشيخ اللي قال، لكن لما يقول قرأ على الحارس وأنا أسمع يبقى هو لم يسمع أبو داود من الحارس، لا سمع من التلميذ الذي قرأ على الحارس مثل الحارس، ولكن الحارس أقره فأصبح الآن رواية. لكن انظر الدقة عند المحدثين لتعرفوا كيف عظم السنة، كيف الله قيد رجالا ليحفظوا سنة سلم. المسألة ليست هكذا، فيفرقون بين الكلمة، فأنت لما تسمع الكلمة تعلم حدثنا أخبرنا غير قرأ وأنا أسمع. وهذه طيب قال نفس المسألة الحديث، سمعت مالك قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك احتج عليه بآخره، ثم قال ورأيت من يموت وهو صغير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب هذا الحديث هم بيقولوا أهل الأهواء بيحتجون، من أهل الأهواء في الحديث ده؟ ممكن تقولوا احنا ذكرنا الأسبوع الخميس لسه أول أمس لما بنتكلم في القدر، وذكرنا طائفتين في القدر، طائفتين في القدر خالفوا ايش؟ قدريه. انت ما بتفرعش ايدك خالص صح؟ انت واخد اسم خالص هتقوله عبد الرحمن. طب هنا من الذي سيحتج في هذا الحديث لو قراتوه؟ كل مولود يولد على الفطره، انتبه، فابواه يهوداني وينصراني. فقال هنا ايش؟ أفرأيت من يموت وهو صغير؟ فقالوا آه من كانوا عاملين. فهم يقولوا لمالك أهل الأهواء يحتجون علينا من هذا الحديث، فمن أهل الأهواء سيحتجون ولماذا يحتجون يا عمر؟ القدرية. ليش؟ قيس ركزوا، قولوا القدرية بتقول ايش؟ يعني من اللي بيفعل أفعال العباد؟ طيب مين هنا اللي هيقول الكلام ده؟ فين الجبرية هيقولوا ايه هنا؟ فين اللي في الكلام هيقولوا ايه؟ طب فين في الحديث انه لا يعلم؟ هو الجبرية استنى واحد واحد، الجبرية بيقولوا الله لا يعلم؟ ولا القدرية اللي بيقولوا؟ طيب الله لا يعلم ده قول من؟ طيب المتن اللي امامك يقول به جبريه ولا القدريه؟ طب ليه جبريه؟ هو الجبر عند الجبريه من الله مش من المخلوق يا حبيبي، بس ربنا خلق عيله تفهم فين في الحديث اللي انت بتقوله؟ اذا كان ابواه اللي بيهودان قول يا عبد الرحمن احسنت شيء القدري. في واحد معانا قديم بيعمل زي كده، بعد ما نقول السؤال انا كنت بقول كده برضه، وواحد فاضل جدا الحقيقه، بس انت كله بيتسجل برجع اسمع تعرف انت كنت بتقول ايه اصلا. هو مين الذي فعل الشر في الحديث؟ ابوان. والقدريه بتقول ان مين اللي بيخلق الشر؟ المخلوق مش الله. فالاهل الاهواء بيستدلوا بالحديث ابواه يهوداني ومجلساني، قالوا الله خلق، واحنا بنقول الله خلق، لكن الذين فعلوا الشر من؟ ابواه. نسب للشر لمن هنا في الحديث؟ ابواه يهودانه ويمجلسانه صح. فياتي القدريه ويقول ايش؟ ان الانسان يولد على الفطره، الاب والابوان يهودان ونصران، الشر وجد عن طريق الاباء صح. لا مش الجبريه، انتوا رحتوا ليه انتوا النهارده؟ لا النهارده ايه حكايتكم يا جماعه؟ في ايه بالضبط؟ فين الجبرية في المسألة؟ لو تعملوا زي سيف هنا؟ لا، قالوا الشر يوجد أباؤه، هم الذين خلقوا من طور لطور، ربنا خلقه لكن نقلوه بعد ذلك من طور، فهم الذين يخلقون الأفعال، وهم أصل قائلين القدرية أن هو خلق أفعاله، مش اللي قلناه أصالة؟ طيب فقال مالك احتج عليه بآخره، بآخر الحديث، إيش آخر الحديث؟ قال رأيت من يموت وهو صغير؟ سأله قال الله أعلم بما كانوا يعملون. كيف بقى الاحتجاج والرد هنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اهو، او مالك يعني قال الحديث، فمالك يقول له احتج باخر الحديث عليهم. ما يقولون ان الله عز وجل لا يعلم. ها؟ احتج عليهم والله يعلم ما كانوا عاملين. هو العلم ده من مراتب ايش؟ صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا يعملون، صح؟ اي ان الله اعلم بما كانوا عاملين، اي قد ما قدره الله عز وجل من قبل سيحدث. إذا حصل لهم الامتحان، ما هو في الامتحان والله، هو قال إيش حالهم الصغار؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لما يمتحنوا سيعلم حالهم. من الذي قدر حالهم؟ هو الله. إذا رجع الأمر في التقدير لمن؟ لله عز وجل. فهنا كأن مالك يرد عليهم بآخر الحديث، مش فاهمين حاجة. طبعا آدم معذور يعني، هو جه حاجات في النص كده، أنت تتحمل معانا آدم إن شاء الله، لكن إن شاء الله يفتح لك الأبواب بإذن الله. فأنتوا فاهمين حاجة؟ يا اخي مش مهندس فاهم ولا يا مستر؟ عشان صح صح صح، عشان داخل فيها قصه كده، بس من الثانيه واخدها كده بالخبره صح؟ شفت لما بتبعد شويه زمان الاتقان بيروح بيروح. مش عارف ليه المذاكره. طيب انتهينا من هذه. طيب ناخذ الذي يليه. حدثنا حسن بن علي، حدثنا حجاج بن منهال، قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الحديث ميثاق الذر كما يقال عند أهل العلم، لأن الله عز وجل بعد أن خلق آدم مسح على ظهره فأخرج من ذريته، أخرج من كل ذريته، وفي رواية بيمينه وشماله، أخرج من يمينه ومن شماله يعني أقصد، وأخذ عليهم العهد، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا أن تقول يوم القيامة إذاك الآيات بسورة المائدة. نعم، فهذا مساق ما يسمع بمساق الذر. طيب حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثني قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموهودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوائدة والموؤودة، طب في إشكال هنا؟ أيوة هذا هو الإشكال، كيف الوائدة وعلمنا؟ طب هي التي وأدت، يعني هي واضح الوائدة الأمر فيها واضح بأنها نقولنا كافرة قتلت ابنتها، كافرة قتلت ابنتها هي في النار. طيب ابنتها وقال المؤودة في النار كان المؤودة في النار، تقولنا في الدنيا خلاص حكمها حكم أمها الكافرة، لكن الإشكال في النار، كون النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بأنها في النار وهي صغيرة فيه إشكال. إما تحمل على أن المؤودة هذه كانت كبيرة بالغة وبالتالي وئدت وهي كبيرة بالغة، إما نقول وكانت كافرة فهي من النار ليش إنها مكلفة، أو قبل البلوغ. فلو قلنا قبل البلوغ يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين على أنه أن منها من سيمتحنون يوم القيامة يعني فلا يسددون فيكون من أهل النار. إذا الإمة تحملها على من بلغت التكليف وكانت كافرة وولدت فكانت من أهل إيش؟ من أهل النار. وإما نقول حكمها حكم الكفار يعني أصلت، وإما نقول إن هي كانت صغيرة فنقول إن هي أن هي ستمتحن يوم القيامة وتكون من أهل النار بذلك، لابد أن نأتي بهذا. ولكن هذا ليس معنى الحكم على العموم، لو قلنا ليس معنى الحكم على العموم في المؤودة الصغيرة أصلا، لأنه في رواية قال أن في امرأة وأدت بنتها وهي كبيرة، بعضهم قال ذلك، فذكر هذا الحديث، فكان المقصود قضية معينة أن هذه المؤودة كانت كافرة أيضا، فإما يحمل على ذلك أو يحمل على ما يكون في الامتحان يوم القيامة. طيب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ قال ابوك في النار. فلما قف قال ان ابي واباك في النار. طبعا الحديث ده انت رحت وقلت لهم عندك في بلدكم مش هتدخل تاني البلد. مش هتدخل. مش هيدخلوك اصلا مره اخرى. اصلا. طيب هذا حديث مهم جدا فيه تصريحا بانه من ابي النبي ابو النبي صلى الله عليه وسلم في النار. لما جاء الرجل يسال عن ابيه فقال انه في النار. فالرجل تغير وجهه وانصرف ثم نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابي واباك في النار. اذا والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار والذي اخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح بل ورد في صحيح مسلم ايضا ليس هنا فقط تمام. وهذا هو هذا هو الكلام الصحيح المنضبط في ذلك أصالة. طيب هنقول ما معنى أيضا توجيه ذلك. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ ونقول هنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأبو النبي مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. أنا أشوف بقى يوم الخميس بيذوب في الأجازة ويصحى يوم السبت يأتي فكأننا لن نسمع شيئا الخميس. أما زال يوم الخميس عالق في الأذهان. هذه مهمة. ماشي يا عمر أنا يوم الخميس. أيوة لما قلنا في فتح الكعبة والنبي رأى أن قريش كانت ترسم على الكعبة إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأسلام فقلنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ما استقسم إسماعيل قط إبراهيم وإسماعيل بالأسلام. دل ذلك على أنهم وصلهم دعوة إبراهيم. إذن هم ليسوا كلهم من أهل الفطر. في بعض ما وصل بعض وصل فدل على انهم بعضهم ليسوا من اهل الفطره. اذا ما اراد ان يحتج علينا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فعندهم بقايا او دين ابراهيم وغيره كانوا يعلمون بها ولم يتبعوه فحوسبوا على ذلك البعض فخرجوا ان يكونوا من اهل الفطره. نعم قبل ان البعثه اليه لكن هي المساله نعم. وكان معهم اهل الكتاب اليهود كانوا في المدينه موجودين ويعلمون بهم وغيرهم لكن نقول ان هذا ليس على العموم. لا تستطيع تقول ان كلهم كانوا من اهل الفتره لكن بعضهم كان من اهل الفتره بعضهم ليس. فما جعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوه في النار دل على انه ليس من اهل الفتره وانه لم يكن يعني مؤمنا على دين ابراهيم. بل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث على دين ابراهيم لما كان يذهب الى الغار كان يتحنث على دين ابراهيم. وهذا دلاله ايضا كما قلنا بانه والحديث صحيح وانه كذلك. لكن طبعا نقول إذا بلغته دعوة إبراهيم البعض تصدى ولم يقبل ذلك خاصة طبعا في كتاب مشهور لجلال الدين السيوطي وهو من أهل الحديث يعني من علماء الحديث أصالة وخالف في حقيقة العلماء والمحققين وألف كتابا وسماه رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة. وهذا الكتاب حقيقة كله يعني ورسائل أخرى أصالة هذه كلها مردودة وأهل العلم المحققين أثبتوا الحديث وأثبتوا أيضا أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه أن يستغفر لها فنهاه عن ذلك فسأله أن يزور قبرها فأجاز له فزار القبر مع الصحابة وبكى كثيرا ثم رجع بعد ذلك وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين ولو كانوا لقربة. فدل ذلك على أنه طبعا انهم في النار. اما بقى من قال بان الله احيا ابويه ثم اسلموا فنجاهم من النار ثم اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اماتهم بعد ذلك هذا كله باطل ما يصح اصاله لان الحديث صحيح. لكن هناك من يستشهد قال ان مقصود بان ابي واباك في النار ليس ابوه بل عمه ابو طالب لان الاب احيانا يطلق الاب على العم والحق هذا خطا. الاب لا العم لا يطلق عليه الاب وده اللي جعله يقولون ان واذ قال ابراهيم لابيه آزر الاحصائي ان آزر ابوه مش عمه أصله. فهم يريدون ان يقولون ان انه انه انه لا يقصد احيانا يقصد على العم بالاب ولكن هو ليس الاب الحقيقي اصاله. لكن نقول هو بس هم لهم كلمه لهم جليل في المساله هذه. ان ممكن العم يطلق على الاب لكن الحديث هذا المراد بالاب الاصل الا ان تاتي قرينه تبين لك ان يقصد به العم ولكن طبعا هو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو طالب يا عم، ما قالوش يا ابي، قالوا يا عم قول كلمه حاجه لك عند الله. هم يريدوا يقولوا ان ابوه يقصد بيه ابو طالب واللي هو العم، لكن النبي قال له يا عم. لكن هل ممكن يطلق العم على الاب او يستشكل بايه؟ ممكن يستشكل بايه. بس قال ايش؟ لا فين دي؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل هو إيش؟ عم يعقوب. وقال آباء، والبعض قال هكذا، والبعض يقول بأن هذا التغليب طبعا، لكن استشكالا يقول ذلك، لكن يطلق عليه أب، لكن جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، وجاء هنا تبعا لم يأتي استقلالا على آبائه الآخرين أصلا. الحاصل أن الأصل لما يقول الأب هو الأب، إن أردت أن تحمل الأب على العم لابد من قرينة، أتونا بقرينة، لأن المقصود هنا بأن أبي وأباك في النار، والمقصود بعم. ولما الرجل جاء يسأل النبي إن أبي أين أبي؟ يقول له أين عمي؟ ولا يقول له إيش؟ أين أبي؟ يعني يقصد أبوه أبوه أم لا؟ فقال هو في النار، ثم رجع قال النبي إن أبي وأباك في النار. يبقى لما رأى يعني كيف الرجل بيسأل عن الأب والنبي يقصد العم؟ إن هو بيسأله عن الأب، فبيقال له إيه ده؟ هو رجل طيب خطيره، فقال له إن أبي وأباك في النار، ليس أباك فقط أصلا. والرجل بيسأل عن أبوه ولا عن عمه؟ بيسأل عن أبوه. فإذا الأصل إن هو يعني سؤال عن الأب وليس عن العم، إلا أن يأتي قرينة تبين ذلك كما بينا. طيب نقول هنا لكن حقا هو إيش قال أن مثلا أما علمت أن الأب صنو أبي؟ يعني إيش؟ إنه له حكم الأب بالإكرام والتقدير والشفقة والتبجيل كالأب، زي كالعم له قدر، كما أن الخال بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا، لكن هذا ليس معناه أن الأب هو العم، أن العم يكون كالأب لما يطلق عليه لغة أصالة. لا هو الإشكال مش في أبيه، ما احنا قلنا هذه خلاص يا أبو علي، إن أبيه أزر، هذا أيضا ادعاء منه إن هو العم، هو الحق إن أبوه إن أزر أبوه مش عمه كمان. لكن هي الآية الأخرى آية يعقوب أيضا. أيا كان هنا نقول بأنه لابد من قرينة لتبين، ولا قرينة في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا حديث عظيم جدا يبين لك كيف أن الشيطان لا يترك المرء، يعني يجري مجرى الدم، والدم في كل جسمك، فكأنه يبين لك أن الشيطان يأتيك من أي من الشبهات ومن الشهوات. إن جاءك من الشهوات فتملكك، وإن جاءك من الشبهات فقد يتملكك، وإن يحاول مع الشهوات المتعددة، أنت صاحب شهوة في المال يأتيك في الخمر يأتيك في الخمر، في التجارات وفي غير ذلك يأتيك بذلك على حسب الشهوات التي عندك، وقد يأتيك في الشبهات إلا أن يستطع أن يجد لك مخرج في الشهوات، يأتيك في الشبهات فيلبس عليك اعتقادك ودينك فيأتيك في القدر، يأتيك في الأمر معروف والنهي عن المنكر، يأتيك في الله نفسه وفي أسمائه وصفاته. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن أنت الآن نعم لحظة بس. طيب نرجع وكلامك بالضبط حقيقة. ما علاقة هذا الباب في باب ضراري المشركين؟ طب نقول بس أولا نبين هو فعلا هو مناسبته للباب غير ظاهرة حقيقة، تحتاج لتأمل. الباب في ضراري المشركين وأتى به ثم سيأتي الذي يليه، لكن إن الشيطان يجري في ابن آدم لعله يقصد إن الشيطان قد يجري، لعله يقصد إن أتى به بضراري، يعني سيأتي الشيطان في الصغار وفي الكبار، يعني إنه يقصد بأن الشيطان يجري في ابن آدم على العموم كل أولاد آدم صغارا وكبارا قد تجد الشياطين. لذلك إن الغلام لو اعتبرت الغلام الذي في سورة الكهف كان صغيرا وقد أتى بما أتى به فكأن الشيطان جرى في دمه أيضا، فكأن ممكن مناسبتي والله لو كان ليست ظاهرة على أن الشيطان يصيب الصغار والكبار. وحتى يقول لك ده الولد ده مجنون أو مجرم وهو صغير أو هو مثلا الشيطان لا. طبعا هو فيه فائدة أيضا مهمة جدا لما قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، تستنبطه إيش في مسألة الشياطين هنا؟ إزاي يعني مثلا؟ انت تقصد شيء ثاني مش عارف تجيبه ولا فاهم. لا مش قصه الاتحاد وكده، هو معناه انه لم يجري في مجرى الدم اذا ممكن الشيطان يتلبس بالانسان ويخالطه ويمازجه ويوسوس له ايضا ويغويه، فهو ممكن معناه انه ايش؟ انه ممكن يتلبس بالمرء، يكون متلبسا به. إنه قال يجري مجرى الدم يعني من شدة ملاصقته للإنسان، وهذه تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنه يجري مجرى الدم والدم في كل مكان، فكأنه ممكن يتلبس بك كالدم، وحقا أن الشيطان يتلبس. وهنا المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصرع، قالت ادعو الله لي ان يشفيني، قال ان شئت دعوت الله لك بشفائك وان شئت صبرت ولك الجنه. فكانت لما ياتيها الصرع الشيطان جعلها تتكشف، وهو الصرع من الجن يتكشف يعني تظهر عورات، فقالت ادعو الله لي الا اتكشف، فالانسان دعا الله لي الا تتكشف، فكانت اذا اصيبت ما تتكشف. وهنا يبين لك ان المراه قد تصرع، صراع هذا من الشيطان من الجن سلطا يعني، فإذا قد يتلبس المرء، نعم يتلبس الجن بالمرء قد يحدث في ذلك. وفي دلالة طبعا على أنه شدة إغواء الشيطان وحتى أن يصل للأماكن الخفية التي لا يصل بها إلى الدم يتواجد فيها. قد يفعل ذلك الشيطان. طيب اخر حديث في الباب، حدثنا احمد بن سعيد الهمداني اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا ابن لهيعه وعمرو بن الحارث وسعيد بن ايوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعه الجراشي عن ابي هريره رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحوهم. وهذا قلنا قد تكلمنا عليه في كتاب السنه تقريبا ابن أبي عاصم قال لا تجالسوهم أو في غيره، هنا يبين نهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع، وإن تكلمنا عنها كثيرا، وهذا المفترض أن يكون دأب المرء ألا يجالس أهل البدع بل يفر منه ولا يجلس معه ولا يتكلم معه. وهذه الأمور كثيرة، أولا قد يصيبه ما يصيبه بمجالسه، فقد يجلس ويفتن يسمع كلاما، وده كده يقول دائما لطلاب العلم أبنائنا المبتدئين والذين حتى لا أكثر من المبتدئين كمان، لا تجلس مع أهل الأهواء وأهل الشبهات والبدع، ولا تظن بأنك يعني متين وستجلس وتسمع وترد ويكون لك جدال، لا، ما تقترب من مجالسهم ولا تتكلم معهم، لا تأمن، قد يأتي الشيطان ويلبس عليك، وهذا ويصيبك الضرر الذي هم أو الشبهات التي موجودة عندهم أصلا. فلذلك لابد تحتاط، ما تجلس مجالسهم ولا تكسب ولا تكثر أيضا سوادهم، هذا الضرر الذي يصيبك. لكن جلوسك معهم أيضا، قد يأتي أحد ويرى أنت بتجلس وغيرك بيجلس، أو أنت جاي، لو جاي طبعا لمناظرة أو مجادلة ده أمر آخر، ستجادل بعلم أو مناظرة، لكن غير ذلك تقول أنا أجلس أخذ منه اللي عنده بس، وبعدين المادة دي ممكن أخذها منه مجلس في الباقي، لا، ما أنت كسرت سواده. لو جاء أحد وراء الناس هؤلاء يجلسون عند، فنقول هنا لا يصح لك أن تجالسه. ثم قال أيضا لا تتأل، لو قال إيش أيضا، ولا تفاتحوا الحديث، وأيضا لا تفاتحوهم، لا تفاتحوهم، لا تخاصموهم ولا تناظروهم ولا تتكلموا معهم بغير ذلك أيضا، لأنه ضرر على من يختلط به كما قلنا. وأيضا من عدم الجلوس معهم أيضا من باب أولى، قلنا لا تجلسهم ولا تتحاكم إليهم. بتعلم أنه أهل الرجل صاحب بدعة تروح تسأله في فتوى أو تسأله في حكم أو قضاء أو غير ذلك، فهذا لا يصح أن تتحاكم إلى هؤلاء أصالة أيضا. فلا التحاكم إليهم ولا الجلوس معهم ولا مناظرتهم ولا الكلام معهم ولا الجلوس عندهم ولا تكسير سوادهم، الصحيح بذلك أنك تفارقهم ولا تنتمي ولا تكون معهم بأي حال من الأحوال. طيب، هذا الباب انتهى، باب القدر، باب زلال المشركين. هيا كنا ندخل في باب الجهمية، بس أعتقد نكتفي اليوم عشان نقف عند هذا الباب لندخل في الأصول. لو في أي أسئلة ممكن يعني نجعلها الآن، ونقف عند باب في الجهمية حتى. نعم. طب أكيد. حتى لو إيش؟ حتى لو إيش؟ يعني خلاص هو ده يعني مش مبدأ معناته. أيوة. يعني في من يعني مثلا عمر معين احنا متخصصين. يعني عمر مثلا 4 سنين وبس. قول لي بقى علامة الإسلام. لا مفيش، هو عمر 4 سنين يسلم إزاي؟ أصل الإسلام فيه اعتقاد يا حبيبي. طب ماشي. يعني مش لسه مميز، لازم يكون وصل للتمييز يا حبيبي. التمييز كام؟ التمييز من 7 سنين، من 7 ل10. وعشرة مميز، يبدأ من 7 ل10، ممكن يميز مبكرا. 6. يعني انت لازم اقول كلمه انت تخالفني. طب 5 ايه رايك؟ يعني احنا 6 ممكن لو مميز خلاص، لكن المعرف عند العلماء من 7 يبدا تمييز. يعني كيف عالم وخبير؟ بيقول حاله على حسب حاله ويفهم في مقاله. طب لو يمشي حال يقيس الحديث بتاع اهل الفتره انه على ابو الرسول عليه الصلاه والسلام، انه هو مثلا وعرف ان هو دخل النار، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال انه هو في النار عشان هو هيمتحن ويكشف النار. على من؟ على ابو الرسول عليه الصلاه والسلام. لا ده الكلام كان في زراري المشركين اللي هم الصغار مش في الكبار. هو لو كان من اهل الفتره، اهل الفتره يعني ما كانش قال له في النار، مش امتحان. هو امتحن ودخل النار يعني اهل الفتره. لا ممكن تقول انت تقول ان هو من اهل الفتره ليس من لكن الامتحان في زراري. طيب بس هو ما سالوش على ديت، يعني ما فيش في الحديث ما يقول ان هو كان من اهل الفتره، ما كانش قال ذلك. ايا كان بقى امتحن دخل النار اللي هو من النار. يعني عشان نريحك خالص. يعني خلاص ده يبقى من اهل الفتره. يعني لا هو لما وصلتلوش او لم تصله صحيحه، هذا يعد من اهل الكفر، يعني لم يصله الاسلام او لم يصله اسلاما صحيحا. جه واحد كده يقول له الاسلام دروشه، هنتطوح ونروح يمين وشمال والولي فوق السطح، ولو تقول له اي حاجه اعملها لك. فقال لي الهبل دوت، انا هسيب الدين اللي انا فيه على شويه الخرافات دي، لان انا مش هخش الدين ده اصلا. يبقى قال له الاسلام صحيح ولا قال له غلط؟ قال له غلط، يحاسب؟ لا لم لا يحاسب. فهمت؟ يبقى اما لا يصله الاسلام او لا يصله بطريقه صحيحه. نعم. انبياء ما لناش دعوه بالفطره في الانبياء. ايش الفطره غير الفتره؟ هو الفتره بالتاء هي فتره الوحي، هي فتره الرسالات، وفترة فترة الرسالة وفترة الرسالات والرسل، يعني أقوام جم في وقت لم يصلهم رسالة النبي الذي قبلهم ولم يأتيهم نبي. دي الفترة، هي فترة من الوحي، الفتور بالتاء غير الفطرة. فأنت تقصد أنهي فيهم في كلامك الآن؟ الفطرة، ما هو أصل الأنبياء طبعا أكيد على الفطرة، يعني بس إيه علاقة ده بالسؤال؟ مش فاهمه. طب يا جماعه وحدوا اسئلتكم، مين اللي هيسال؟ يعني ايش الاختبار؟ ما نعرفوش. الله عز وجل سيامرهم، سيختبرهم ان امور معينه. معلوم قال يامرهم ان ينزلوا في النار، نزلوا في النار اجابوا، ولم ينزلوا يجيبوا. هذه المساله غيبيه. في رواية أيضا إن هو في بعض الذين قالوا ينزلوا في النار، فلو نزلوا في النار لكانت بردا وسلاما، فكده نجح. يعني ابتداء؟ طب ما قالناش إنه خرجوا، دخلوا النار وما خرجوش. خلاص هو دخلوا النار، هو فين بقى هيبقى في النار؟ بلاش يعني تعمق بدون أي معنى. هو انت عندك غير الجنه والنار انت كمان؟ ده ما قال المسلم، ده اللي اسمه مسلم هيكون في الجنه بعد ذلك. وايضا اهل الفتره، ما هو ممكن يكونوا من اهل الجنه بس يعذبون ثم يدخلون الجنه، لكن هو الاول حكمهم ايه؟ هم مسلمين ولا غير مسلمين؟ ده سيحكم عليهم في الاخره. في اسئله هنا؟ مش شايف. انا شرحت يا سيد، انت كنت فين؟ ايش الفايده من الحديث؟ قال الوائده والمؤوده، ببين العظم الذنب. الوائده طبعا مفهوم لان هي وعدت كبيره، الثانيه اللي كان فيها الاشكال وقد بينها، بس هو باين حكم انه مسلم لهؤلاء. اما قضيه عامه كما جاء في روايه اخرى للمراه هذه التي قتلت البنت، قضيه عين. واما يكون المقصود به ان هذه الموءوده كانت كافره فهي في النار، سيحكم عليها. هم خدوا المسلمين، خدوا حكم ابائهم. ما هو احنا جات لنا روايات اخرى واحاديث اخرى، عاملين ده في الدنيا وفي الاخره. جانا دي عاملين في الدنيا ايش، فخدوا حكم ابائهم، وفي الاخره نعم خدنا احاديث اخرى مش موجوده في الروايات دي طبعا، ان هم ثبت ان هم كانوا في الجنه اولاد المسلمين حكم ابائهم وهم صغار، ماتوا دول التكليف فدولت في الجنه، ما دخلوش حكم الفتره. وكان ظهر ان ابراهيم عليه السلام كما قلت، انا كنت قلت ان هو في حديث المعراج انه كان يجلس حوله اولاد المشركين الذين اولاد المسلمين الذين ماتوا على الاسلام، فده متفق عليه ان هم في الجنه، مش في خلاف. لا قلت لك البكت اخر حاجه ممكن المشركين يكتب واحد او هتبقى شايف واحد لكن هو مش شيطان نفسه، هو مش شيطان جدي، هو مرتب. طيب أو هو واحد مثلا شفنا لو دي مرض واحد واحد أو واحد وهي كده، وفي حالات إن هي زي ما حضرتك قلت قبل كده إن هي تقرأ حاجات، فبيبقى العكس الأم هي اللي بتنصح. طيب إزاي البنت تبقى الأم دي؟ تبرها ايه علاقة البر بالموضوع؟ أنا إزاي يعني؟ إذا كان هي بتبر الأم ولو كافرة عادي تحسن ليها، لا تتكلم معاها كويس، لو احتاج حاجة تعملها لها، لكن ما تسمعهاش في معصية الله، ما تشتمهاش ما تنهرهاش كذلك، خلاص. حتى لو كانت أمها كافرة فالبر موجود والإحسان يعني، أو العدل والقسط. طيب نقف عند هذا عشان ندخل لو في هنا إجابة أهو. وقلنا نعم في خلاف، فيها 8 أقوال في مسألة المشركين، لكن احنا هنا مش في العقيدة، احنا في السنة. نعم في حديث صحة حديث انه بعضهم قالوا أولاد المشركين، قالوا أولاد المشركين، ولذلك احنا قلنا فيها 8 أقوال، لكن الراجح الله أعلم بمكان وعاملين. يعني أولاد المشركين ممكن أن يدخلوا الجنة إذا نجحوا في اختبار أهل الفطر، ليس معناه أن أولاد المشركين على الإطلاق في الجنة، يحمل على ذلك لمن يرى القول الذي قلناه. طيب جزاك الله خير يا محمد. محمد جاب إجابة للعرش والقلم، بعت على المجموعة، أتى بحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، ثم للترتيب فكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، فقال يا عمران ادرك ناقتك. بس هذا قال ايش؟ جيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن اول هذا الامر ما كان. قال كان الله لم يكن عن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق. بس انت جبت الحديث وما شرحتناش يا محمد، كيف الاستدلال؟ كتب الله بقدره الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يبقى كتب. انا ما انت ما قلتش صح؟ جبت الأحاديث، جبت الأحاديث فقط. وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن إيش؟ أن يخلق، صح؟ قال وكان عرشه على الماء، كتب قبل أن يخلق وكان عرشه على الماء، صح؟ يعني كان العرش قبل الكتابة، ولما كتب أراد أن يكتب خلق القلم وقال له اكتب، فكان يريد أن يقول كتب الله مقادير الخلائق وكان عرشه على الماء، صحيح؟ فاهمين؟ انا فاهمين لغتنا؟ مش فاهمين؟ مش الحديث بيقول كتب الله مقادير الخلائق صح؟ قبل ان يخلق السماوات والارض بايش؟ ب50,000 سنة كتب وكان عرشه على الماء، يعني قبل ان يكتب كان عرشه على الماء، يبقى الكتابه بعد ايش؟ بعد ايش؟ بعد العرش. سيبك من الماء الان اللي انت تعبك دوت، خلينا في الماء خلينا في العرش والقلم الآن. طيب لكن هذا قد يكون فيه إشكال، إيش الإشكال؟ لا ما هو العرش مخلوق طبعا، لكن هو الكتابة بعد، لا ما ينفعش الكتابة بعد الكتابة بعد العرش صحيح، لكن هل هذه دلالة على أن القلم خلق بعد العرش؟ ما هو ممكن القلم يخلق ثم يكتب بعدين، الا لو قلت ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فلو حملت على اول ما خلق الله القلم قال له اكتب يبقى الكتابه مع الخلق والعرش قبله، يبقى يرجح العرش. لكن لو قال انه اول ما لكن لو فصلت خلق القلم عن الكتابه فقد لا تظهر ذلك. ماشي يا محمد، انت جبت الاخيره جزاك الله خير، كانك حملت ان هو اول ما خلقه قال له اكتب، فبالتالي هترجع تقول ما دام قال له اكتب والكتابه قبل بعد العرش يبقى كانها كلها قبل العرش، وردت تستدل بذلك. عون جيد كلامك، يعني انتقيت الاحاديث فقلت هذا ولم تتعرض للمخالف، احسنت بارك الله. انت اتيت بشيء وكتبت شيء وغيرك لم يفعل. ما انا نعم يا أستاذة، نعم. ما هو كتابة قد تكون لما ده اللي قلنا، لكن أنت كتبتي بعدين بقى، ولكن هو يريد أن يأخذها يحملها على حديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فكأنه لما خلقه قال أنا اكتب، فبالتالي تكون الخلق مع الكتابة كما قلنا الآن. لكن هذا ممكن يدخل علينا بمعنى تفسير آخر، لكن مبدئيا جزاك الله خير يا محمد. الشباب بياضة خالص. مشكلتنا ايه بس؟ خليك انت في الماء، اقعد في الماء بتاعك ده، ما جبتش اصلا لا الاشكال بقى على العرش والقلم، وخليك انت قاعد في المايه، بطلع من المايه بقى ان شاء الله. خليك 50,000 سنة. طيب ايش علاقه دي بالمسألة؟ ايش فيها؟ مال دي ومال ايهما خلق اولا؟ ده خلق الناس، خلق مخلوقاتي. احنا بنتكلم الان في عرش الله عز وجل والقلم، ايهما خلق اولا؟ قبل هذا كله ما يكتب، هذه قبل ما يكتب هذا كله. نعم. طيب ما زال البحث مستمر معكم، البحث واديني صابر عليكم لغايه ما اشوف هتعلقوا. الرجل على الاقل اتى بنتيجه، وان كان يعني ما خدش كل الاقوال، لكن بحث واتى بالاحاديث وبين ما يريد. فين انتوا بقى؟ طب فين الدليل؟ اكتب لي، تعلم، اكتب اللي بتقوله الان، صيغه في هيئه الكلام عادي. فرد لما تجلس مع نفسك وتراجع اللي انت هتجد تكتبه، ثم تاتي وحط حتى على المجموعه هنا، المجموعه اللي هي بتاعت المشاركات، مش مشكله. وانا اطلع عليه كما اطلعنا على كلام الرجل الان. لا سنبين الراجح لاحقا يا استاذ ان شاء الله، لان هم لابد يصلوا الى تصور معين اولا. مساله مش صعبه خالص، وموجوده اثاره وكتب فيها وتكلم عنهم، لكن احنا بندربهم ان شاء الله نبينها. هل النهي ينطبق على الاستماع ايضا؟ فقط نعرف ماذا يقول. اقصد ما تسمعي يا استاذ، ما تسمعي. الذي ليس متخصص لا يسمع للمبتدعه، ولا يجلس معهم، ولا يطلع على كلامهم، ولا شيء، ولا يسمع للشبهة على أذني حتى لا تستقر على الباطل ويتأثر به. هذا هو اللي بنقوله الآن. لذلك الصغار والشباب يحذرون من الدخول على هذه المواقع والمراكز والأشياء هذه حتى لا يسمعون الباطل، فيأتي على عقولهم شبهات، وإن كان هم ممكن يصلوا، لكن ليس هذا الأصل. يقول أن يتجنب ذلك أصلا. وهو الحديث، أي حديث، وهو حديث أول ما خلق الله القلم. هل هو القلم احنا أول، هو هذا الحديث، هل هو على أنه أول خلق وأول لما خلق الله اكتب؟ هذه اللي قلناها من قبل. قال اكتب. ما هو انا تفسير طب ابحث برضه انت كمان وهات فيها. ماشي. وهو هذا فيها أقوال كثيرة أصلا. جبل ذا رجل جاب المية، وهي المية قول من الأقوال أيضا كمان. أول شيء خلق إيش؟ وتعبوا المية ده مش عارف يطلع منها أصلا. طيب نقف عند ذلك عشان ندخل في الأصول قبل المغرب إن شاء الله، ننتهي منها بقدر ما نستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت، استغفرك وأتوب إليك.